إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من حكمة الباري جل جلاله أن خلق الثقلين لحكمة بالغة من أجل إقامة عبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل داراً لأهل كرامته وطاعته يتلذذون فيها ويتنعمون، وجعل ناراً تستعر لأهل معصيته والغافلين جزاءً وفاقًا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، إن العباد حين يقدمون على ربهم يوم الدين، إن الله سبحانه وتعالى يعرض عليهم أعمالهم، لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها. وإن الحساب يوم الدين، وإن الميزان إنما هو بمثاقيل الذر. قال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذروة شرا يره. وإن العباد يوم الدين يستكمنهم المستكثرون من الذنوب، ومنهم من يستقل، كل على حسبه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بجبال من الخطايا والسيئات. وجاء في الصحيحين في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ورغم أن العباد يذنبون، وأن الذنب واقعٌ منهم لا محالة، كما روى الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم من آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولا يفهم من هذه الأحاديث الحث والترغيب على العصيان والطغيان، حاشا وكلا، إنما المقصود من ذلك الحث على التوبة والاستغفار والإنابة لرب العالمين. فإن الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إن الله يفرح بتوبة عباده وأوبتهم إليه. إن الله يغفر ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم، إنه هو الغفور الرحيم. وإن مغفرة الذنوب يتحدث عنها في مثل هذا الشهر الفاضل التي تحط فيه الخطايا، وترفع فيه الدرجات، وتكفر فيه السيئات. إن تكفير الذنوب وغفرانها يقتضي أمران اثنان. أما الأمر الأول فهو ستر الذنوب، فإن الله ستير، يستر على العبد ذنبه في الدنيا ويستره عنه يوم القيامة. أما الأمر الثاني فهو عدم المؤاخذة بالذنب، فإن الله إذا كفر الذنب وغفره لا يؤاخذ العبد به يوم الدين، وإن أوقفه للحساب وإن عرفه وناقشه، إنما هو نقاش تعريف وتذكير لا نقاش توبيخ وحساب. وهناك مزية ومنزلة أعلى من غفران الذنوب، ألا وهي العفو، فإن العفو هو محو الذنوب جميعا حيث لا يبقى لها أثر. ولهذا كان في الدعاء العظيم الذي علمه النبي الأمين للحصان عائشة رضي الله عنها حينما سألته، والحديث عند الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح، قالت: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجعل أعظم الدعاء في أعظم ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده مكفرات للذنوب، حتى إذا قدموا عليه يوم الدين قدموا بما بصحائف ليست مثقلة بالذنوب، وإن وجدت فهي معفو عنها ومغفور. ومن تأمل في هذه المكفرات وجدها على ضربين اثنين، منها ما هو من كسب المرء وتحصيله، ومنها ما هو منة من الله على عبده. فأما ما هو منة فمنه ما يكون من البلاء، فلا يزال البلاء بالعبد، كما روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالعبد، المصائب بأنواعها، حتى تتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إن من أعظم الفوز أن يأخذ الله عز وجل ويحاسبك بالذنب في الدنيا بأنواع المصائب، حتى إذا قدمت عليه يوم الدين لم تجد حساباً ولا عقاباً. وأيضاً يغفر الله عز وجل ما شاء من ذنوب العبد وإن لم يحدثوا توبة قبل الممات. قال الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن المذنبون أو أن من أذنب وقدم على ربه من غير توبة إن شاء الله حاسبه وعذبه، وإن شاء غفر له ذنبه منة منه سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من المكفرات فهو ما يحصله العبد ويسعى إليه من أنواع الطاعات والقربات والأدعية المكفرات. يأتي على رأس هذه الأمور سلامة التوحيد، فمن قدم على ربه يوم الدين ولم يخالط توحيده بأدران الشرك خفيه وظاهره غفر الله له ذنوبه كلها بلغت ما بلغت. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه موقنة بذلك إلا غفر الله عز وجل لها ذنوبها كلها. وروى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: يخلص الله عبدا يوم القيامة على رؤوس الخلائق من هذه الأمة، فينشر الله عز وجل له ديوانه وكتابه، فإذا هي 99 سجلاً كلها ملئت خطايا وذنوب، كل سجل منها مد البصر، فيعرفه الله عز وجل إياها فيعترف، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لعبده المذنب: هل تنكر منها شيء؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من عذر؟ يقول: لا يا رب. ثم يقول سبحانه وتعالى: بل لك عندنا حسنة. فيقول: أي يا رب، وما تغني هذه الحسنة مع كل هذه السجلات والذنوب؟ فيخرج الله جل جلاله بطاقة قد كتب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، فتطيش السجلات كلها، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يثقل مع اسمي. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يثقل مع اسمي شيئا. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. فيا حظ أهل التوحيد الذين عاشوا للا إله إلا الله وماتوا عليها، ولم تتلبس ألسنتهم ولا قلوبهم ولا جوارحهم بأي أنواع من الشرك، فيا حظهم إذا قدموا على ربهم غفرت ذنوبهم كلها، بلغت ما بلغت. وأما النوع الثاني من الأعمال، أعمال قد نحتقرها ونزدريها ونظن أنها ليست بشيء وتحسبونه هيناً، وهو عند الله عظيم. جعل الله من أنواع الطاعات مكفرات ومذهبات للذنوب. من هذه الأعمال الوضوء والغسل، إن كان يطهر ظاهر البدن فكذلكم يطهر العبد من أنواع الذنوب والمعاصي والموبقات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم أتى ثم خرج أو مشى إلى صلاة مكتوبة ثم صلى مع الجماعة أو في المسجد غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده، وأصل الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم أو قال المؤمن، فإذا غسل أو قال إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وإذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها برجليه، فيخرج مغفورا له من ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل جعل النبي الأكرم غسل الجمعة كفارة للذنوب ما بين الجمعات، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسل الرجل للجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، أي أزال ما استطاع من أنواع القاذورات من شعر زائد أو قلم أظافره أو نحو ذلك، ثم ادهن من دهنه أو تطيب من طيب أهله، ثم خرج ولم يفرق بين اثنين، ولم يفرق بين اثنين، وهذا كناية على عدم على عدم جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة. ثم صلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، ثم إذا خرج الإمام أنصت لكلامه إلا غفر الله عز وجل له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وأكرم الله جل جلاله من غسل أموات المسلمين بتكفير الذنوب وإن كانت من الكبائر، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه والإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتًا من أموات المسلمين فكتم عنه، أي كتم ما يراه من حاله أو من سوء حاله أو تغير جسده، من غسل ميتًا من أموات المسلمين فكتم عنه أي ما يراه إلا غفر الله له 40 كبيرة من كبائر الذنوب ومن حفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حفر له، أي حفر له قبرا، أجر الله عز وجل له، أي أجر على هذا الحافر كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه، أي كفن الميت، كساه الله عز وجل يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الطاعات المكفرات إنها الصلوات، وما أدراك ما الصلاة، إنها عماد الدين، وهي النجاة يوم القيامة بين يدي رب العالمين، ففيها من تكفير الذنوب ما الله عز وجل به عليم. فمن خرج إلى المسجد بمجرد خروجه تكفر عنه الخطايا، كما مضى في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من صلى في جماعة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث عثمان بن عفان السالف، فالصلاة في المساجد تكفر فيها الذنوب والخطيئات. أيضا جعل الله جل جلاله الصلاة على أموات المسلمين تكفيرًا للذنوب والخطيئات، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه 100 رجل، أي من المسلمين، إلا غفر له. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولا تعارض بين هذين الحديثين، وقد جمع العلماء بينهما بجمعين اثنين. أما الأمر الأول، قيل إن الأجر أولا كان في من شهد صلاته 100 رجل غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ثم أكرم الله عز وجل عباده فجعلها 40. وقيل إن المراد أن غفران الذنوب يكون 100، أما الشفاعة فتكون 40. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أنواع المكفرات من الطاعات والقربات الصيام بأنواعه، ونحن في شهر الصيام والقيام، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا، أي إيمانًا بوجوبه، واحتسابًا أي محتسبًا الأجر على ربه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في مسند الإمام أحمد زيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذكر أيضًا القيام: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل جاء في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضًا من الطاعات، وأنتم ترون أنها تدور على أركان الإسلام العظام، من توحيد وصلاة وصيام وحج البيت وحج بيت الله الحرام، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء عند الإمام مسلم في صحيحه: من أتى البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وتفيد هذه الرواية أن غفران الذنوب إنما هو للحجاج والمعتمرين على حد سواء، بشرط أن يحفظوا ألسنتهم وأعينهم وجوارحهم من التعدي للحرام. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أنواع غفران الذنوب ما يكون في أنواع الأذكرار والأدعية، ويطول المقام لذكرها. ويكفي للعبد أن ينظر في بعض الكتب الصحاح التي أوردت الأذكار الصحيحة ليقف على كثير من الأذكار خفيفة على اللسان، ولكنها تكفر بها ما سلف من الذنوب والعصيان. من ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه في مقام الأكل: والمرء لا ينفك عن أكل وشرب طيلة يومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وغيره، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام أو أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وجاء في سنن أبي داود ذكر للباس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوباً ثم قال: الحمد لله الذي رزقنيه وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تزال الأذكار والأدعية تحط الخطايا حتى، من ذلك ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال كل يوم: سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، كما جاء في الصحيحين. وجاء في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف، غفرت ذنوبه ولو كانت كالفر من الزحف الذي هو من أعظم الموبقات. وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك غفرت ذنوبك وإن كان وإن كنت مغفورا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عوراتنا وأن يخفف أثقالنا وأحمالنا إذا قدمنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.